إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر المصلين، في كل مجلسٍ يأتي ذكر بعض الرجال فيمتدحون أخلاقه وسيرته، ويتمنى الجميع أن يكونوا مثله، ويذكرون من طيبته وسلامة صدره وحسن سلامه وكلامه شيئًا كثيرًا. والسؤال عباد الله، ما الفرق بيننا وبينه؟ أليس يعيش في مجتمعنا ويتعرض للمواقف التي نتعرض لها؟ ألا يتسلط عليه الجهلة والسفهاء؟ ألا يصادف الأنانيين الذين يحبون أنفسهم؟ ألا يصادف الجشعين والمتلاعبين؟ ألا يتعرض لما نتعرض له أثناء قيادة السيارة وعند إشارات المرور؟ ألا يتعرض لأذية الجار وذل المراجعات في الدوائر الحكومية وتعقيداتها؟ ألا يحدث له مع زوجته ما يحدث مع الناس؟ بلى، كل هذا يحدث له وأكثر. لكن هذا الرجل عباد الله، لكن هذا الرجل عمل بوصية الله التي أوصى بها رسوله والمؤمنين، وهي الإعراض عن الجاهل. نعم، الإعراض عن الجاهل السفيه المتحامق. ومن خطأ الفهم وقصوره أن نفهم معنى الجاهل بأنه من لم يتعلم، أو ما يسمى بالأمي، أو أن تصرفاته كلها تصرفات رعونة وحمق وسفه. كلا، ليس الأمر كذلك، بل كل من فعل أو تلفظ خطأً فقد سفه وتحامق، كما قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد بالجهل هنا السفه، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة، ثم يتوبون من قريب. قال السعدي رحمه الله: فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فكل من جهل فقد سفه في فعله، وكما قال الله لنبيه نوح وهو من هو في كمال عقله وقوة دينه حينما قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لئلا تكون من الجاهلين. ولقد حذر الله أشد التحذير أن ينزل المؤمن إلى درجة الجاهل، وأمره بالإعراض عن الجاهل. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر بالإعراض عن الجاهل لأنه لا بد من أذيته، فأمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. قال الإمام الطبري رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن جهل، وذلك وإن كان أمرًا من الله لنبيه، فإنه تأديب منه عز ذكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الإعراض عن الجاهلين أمر تنازعه النفس والشيطان، قال الله بعدها: أنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن زيد رحمه الله: نزل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بالغضب يا رب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الاختلاط بالناس، الاختلاط بالناس يكشف معادن أخلاقنا، يكشف معادن أخلاقنا وحسن أو قبح سلوكنا. وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم أخلاقنا ويبعدنا عن سفسافها وأراذلها. وهذا من أعظم خصال عباد الرحمن، فلقد ابتدأ الله جل وعلا في وصفهم بهذه المزية لأهميتها، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمشي على الأرض هونا كما قال المفسرون هو المشي بالحلم والسكينة والوقار، غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله، وأنهم يمشون عليها بالحلم لا يجهلون على من جهل عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه تعالى هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معاشر الإخوة، من أعظم الأخلاق التي نحتاجها في زمن التحريش والتصنيف والتقسيم، وفي زمن كثرت فيه العداوات والأحقاد وأسباب البغي، وما خرج في زمننا هذا من وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل الاستفزاز والجهل والسفه بأسماء صريحة وأسماء مستعارة تحسب أنها تخفي حماقة أنفسها، أصبح ولا بد أن نستلهم هذا الرشد القرآني وهذا التوجيه الرباني، وأن نروض أنفسنا عليه ونمرن قلوبنا على استشرابه، لأنه لا بلسم ولا راحة في هذه الحياة بمثل هذا الدواء وهذا العقار. لا بد من الترفع عن مجاراة السفهاء والجهلة، ولا نكون كمنطق الأهل الجاهلية: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى قصة عمر، ومن هو عمر بالقوة والباس؟ وهو خليفة المسلمين. في القصة التي رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. قال عبد الله بن الزبير: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزلها الله إلا في أخلاق الناس. معشر الإخوة، لقد جبل أناس على محبة ذواتهم والانتصار لأنفسهم، بل وازدراء الناس وانتقاصهم، فمخالطتهم لا بد وأن تنشأ منها خلافات وعداوات في كل ميادين الحياة، سواء كان على المستوى العائلي أو المجتمعي، بل وقد يكون في المساجد والجوامع. فليكن هذا التوجيه الرباني هو النبراس الأول والسلاح الأقوم، وليعلم أن هذا الكلام ليس معناه ضياع الحقوق واستسلام الضعيف واستقواء الجاهلين، كلا، فالمطالبة بالحقوق لها طرقها وأبوابها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. بل قد يكون في تأديب الجاهل المتحامق على الناس كثيرا مصلحة شرعية، ولكن المقصد هو كيفية التعامل مع السفيه والجهل، مع السفه والجهل عند أول حدوثه. فكم من شريف تحامق ثم وضع نفسه في موقف ود لو يفتدي منه بماله. فالاشتغال بالرد على السفهاء والجاهلين ومجاراتهم ليس فقط مخلا بالدين والأدب، بل هو مضيعة للوقت والعمر، وإساءة للنفوس الكريمة الأبية التي تترفع عن مجارات السفهاء والبطالين. والعاقل أذكى من أن ينشغل بالرد على القيل والقال وسيء الأقوال والأفعال. وختاماً أيها الإخوة، فلنربي أولادنا وأنفسنا على التفريق بين المطالبة بالحق وبين الرد على الجاهلين، بين التصرف الصحيح وبين التصرف الأحمق في أخذ الحق. علينا أن نكون قدوة لهم حينما نعرض عن الجاهل ونزن الأمور ونوضح لهم سبب إعراضنا، وأنه ليس معناه الضعف والخور والجبن، وأن الحق لا يضيع إن أردناه في الدنيا أو في الآخرة. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.